قال الماتن رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قوله كتاب الفرائض، هذا الكتاب يأتي بعد أبواب البيوع وملحقاتها كالوصايا ونحوه، وأهل العلم يأتون بهذا الباب بعد أبواب البيوع، لأن الإرث معاوضة مالية، الإرث فيه نوع معاوضة، كما أنه يسبق الهبة والوصية نعم فهي إعطاء، فكذلك الوارث يعطي المورث يعطي الوارث، فناسبت الوصايا وناسبت الهبة وناسبت الهدية في المناسبة ظاهرة، وكذلك أن هذه الأموال مختصة بحال الحياة في الباب البيوع وأحكام المال في حال الحياة، حال الحياة مقدم على حال الموت، فناسب أن يأتي أن يؤتى بالمال أحكام المال بعد الوفاة وبعد الموت. وكذلك في قول الله جل وعلا في سورة النساء، الله جل وعلا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ثم أتى بأحكام المال هو الصغير، ثم إذا رشد فادفعوا إليهم أموالهم، ثم إذا مات يوصيكم الله في أولادكم، فذكر الأحكام المال في حال الحياة، ثم ذكرها في حال الصغر، ثم في حال الكبر، ثم في حال الوفاة، فناسب أيضا هذا الترتيب كما رتبه الله جل وعلا في سورة النساء. والفرائض هي أيضا من فروض الكفايات، وذلك لأنها من شريعة الله، وكل علم من شريعة الله هو فرض كفاية، هو فرض كفاية، إذا أعلم به البعض سقط الإثم عن الباقي. وقد تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العلم تعلما عظيما، وهذا مما يلفت الأنظار، كثير من الصحابة فقهاء في باب الفرائض، حتى أنك لتجد في المسألة الواحدة قول 16 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أنهم كان لهم عناية على أن هذا العلم ما هو قليل، ليس كأحكام الصلاة مثلا وأحكام الطهارة ونحوها، ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا هذا العلم وبرعوا فيه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولهذا نجد في كثير المسائل المختلف فيها في باب الفرائض نعم تجد فيه الخلاف بين الصحابة، كثير من المسائل، بل يعني يصل إلى النسبة الغالبة أن كل مسألة خلافية بين الصحابة في الفرائض تجد الخلاف أصلا بين الصحابة، تجد الخلاف، ولهذا بعض المسائل يشتهر فيها أقوال الصحابة أكثر مما يشتهر فيها أقوال الأئمة الأربعة، كمذهب زيد ومذهب بكر صديق الله عنه في توريث الجد مع الأخوة، في توريث الأخوة مع الجد، فهذا يلفت الانتباه إلى أيضا إلى أن الصحابة فهموا أن هذا العلم شريف، وأنه من العلوم الشريفة التي يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقد جاء في حديث الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، هذا أمر مما يدل على أنها واجب، تعلمها واجب، ألحقوا الفرائض بأهلها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كان مصنف قال: تعلموا القرآن والفرائض، فجمع بين تعلم القرآن، ورد أحاديث كثيرة جدا عن الصحابة في فضيلة تعلم هذا العلم. وهذا العلم فيه أمران أو فيه تنبيهان، الأمر الأول يعني فيه نوعان من العلوم، علم شرعي وعلم حسابي فني، علم شرعي وعلم حسابي فني يعني. أما العلم الشرعي نعم فلا إشكال فيه، فهو ظاهر واضح، أكثر الناس أكثر من تعلم العلم يعرف، أكثر من حفظ القرآن يعرف أغلب علم الفرائض. المشكلة في العلم الحسابي هذا، علم الفن، فن الحساب هذا، نعم هي المشكلة فيه، وهذا هو الذي جعل هذا العلم يعسر حتى على العلماء. العلم الذي جعل علم الفرائض، ليس علم الفرائض صعب، أن كيف يرث الزوج والأم، هذا ما يعسر على العلماء، فهموا يعني مسائل أصعب وأشد من هذا. لكن الذي يعسر عليهم هو الحساب. الحساب يحتاج، هو علم، علم كبير جدا، وعلم الكسور، وهذا يحتاج إلى يعني تبصر وفهم وإدراك وسعة بال في تعلمه. فأكثر الفقهاء لا يتقن هذا الفن اللي هو فن الحساب. أكثر الفقهاء لا يتقن فن الحساب. هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة، قال وأكثر العلماء لا يحسنون هذا العلم. يقول رحمه الله في كتاب الاستقامة، يقول أكثر العلماء لا يحسنون علم الفرائض. ليس المقصود أنهم يحسنون يقسمون التركة، هذا غير صحيح. يعني لو تسأل تقول كم ميراث الأم، كم ميراث الزوج، كما يعرف الصغار طلبة العلم. ولكن الذي لا يحسنونه هو علم الحساب. ولهذا حتى السيوطي رحمه الله قال عسر علي هذا الفن، يعني أقصد به علم الحساب، لأنه يعني أولا يحتاج إلى متخصص، ليس متخصصا شرعيا، يعني يحتاج إلى متخصص في هذا العلم حتى يشرح لك أصوله وكيف تستفيد منه إلى غير ذلك. فالشاهد أن لن يعسر علينا هذا العلم كذلك، يعني نحن لن يعسر علينا أحوال قسمة التركة، هذا لن يعسر على أحد منكم. أعتقد أن الجميع يعرف الآن أغلبه. الذي يعسر على الطلبة هو علم الحساب وفنه، هو أصعب ما في هذا الباب. وكذلك هناك تنبيه أيضا مهم، هذه مقدمة مهمة جدا، يعني إحنا نقول الكلام هذا مهم، وهو أن تلقي هذا العلم ليس كتلقي غيره من العلوم. هذا العلم يتلقى بالتسليم، هذا العلم يتلقى بالتسليم، لا يتلقى بإشغال المخ وبإرادة الاعتراضات. هذا العلم لا يتلقى به، لمن يتلقى العلم بهذه الطريقة لن يتقن هذا الفن، لأن كثرة الاعتراضات تشوش على الأصول، كثرة الاعتراضات الذهنية تشوش على فهم الأصل. فهذا العلم تلقه هكذا، لا تتلقى هذا العلم نعم وأن تحاول أن تستدرك، أو تحاول أن يعني أن تورد مسائل على هذا الأصل، أو نعم، لأن هذا لن تخرج منه بطائل، وإنما يتلقى بالتسليم. التنبيه الأخير هو أن هذا العلم نستطيع أن نجعله 200 مجلس، ونستطيع أن نجعله 10 مجالس. هذا العلم تستطيع أن تمدده وتستطيع أن تختصره، نعم. ومن الخطأ الكبير تمديد هذا العلم، لأن هذا العلم لا يستحق التمديد. ودائما أضرب مثال بعلم الفرائض بعلم التجويد. شوف أنت الحين بعض الكتب التجويد فيها 600 صفحة، صح ولا لا؟ ما أكن أظن أكثركم أو لم يكن كلكم درستم التجويد. التجويد يحتاج 20 صفحة، صح ولا لا؟ أو لا؟ التجويد 20 صفحة. ما يحتاج التجويد إلى، ما يحتاج التجويد يعني واضح جدا، صح ولا لا؟ وإنما المعاصرون ماذا فعلوا؟ يعني تيبك وطير التفصيل والفائدة التي تستطيع أن تصل إليها بفتر يجعلها بشبر. أحكام الراء أستطيع أجعلها بثلاثة أسطر، باب الراء كله، نعم، وأستطيع أن أجعلها ب40 صفحة. هم صحيح الكلام هذا؟ فما هو الصح؟ دراسة التجويد الآن، ما هو الصح؟ هو أن تدرس بتشعب وتطويل ولا باختصار؟ متفقين على هذا، صح ولا لا؟ علم الفرائض هكذا، علم الفرائض من الخطأ تشعيبة، يعني لا يستحق التشعيب. والقاعدة إذا فهمتها أردى طالب وأصغر طالب ونعم يستطيع أن يتشعب بنفسه، لا يحتاج إلى شيخ ولا إلى كتاب. فهمتوا؟ فألزم ما عليك هو ضبط الأصول، هو ضبط الأصول، فلا يستحق هذا العلم إلى تطويل، نعم. ولهذا ترون أنتم اختصار مثلا أصحاب الفروض في ورقة واحدة، أو لا؟ ها؟ في ورقة واحدة صح، احنا شرحناه مرة وطلع في ورقة واحدة، يعني ما يستحق هذا. لكن إذا صار الطالب يتشعب ويروح يقرأ كتب كثيرة ما يستحق الفرائض إلى هذه الكتب. الفرائض يحتاج إلى فهم الأصول وينتهي الباب. ولهذا ترون كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كتاب مختصر، كتاب الشيخ ابن عثيمين كتاب مختصر تسهيل الفرائض، وجعل له تلخيص التسهيل. يعني هو فعلا لا يستحق هذا التطويل. فنحن إن شاء الله سأحرص على عدم التشعيب في المسائل إلا عندما يوجد هناك إشكال. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة مفروضة. والفرض هو المقدر، الفرض هو المقدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف هذا العلم، قال: هي العلم بقسمة المواريث. هو العلم بقسمة المواريث. إذن هذا العلم يختص بقسمة المواريث، أو نقول بقسمة التركة، أو نقول هو معرفة من يرث ومن لا يرث، معرفة من يرث ومن لا يرث وكم نصيبه. هذا هي يعني عدة تعريفات لهذا العلم. قال رحمه الله تعالى: وأسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. نحن الآن سنقسم التركة، نحن سنشتغل الآن بماذا؟ سنشتغل بتركة الميت. هذا هو الذي يهمنا، تركة الميت. وتركة الميت أهل العلم يقولون بأنه يتعلق بها حقوق. تركة الميت يتعلق بها حقوق قبل أن نقسمها، ما هو مباشرة بعد التركة، بعد موت الميت مباشرة نقسم التركة، كلا، وإنها فيها حقوق. الحق الأول عند الحنابلة هو تجهيز الميت ومؤنته وما يحتاجه، حفار القبر، الكفن، شراء الأرض التي إذا كانت تباع الأرض لي، وهكذا كل ما يحتاج الميت إلى مؤنته فإنه يقدم على التركة، ولا يقدم عليه شيء، لا ديون ولا. وهذا هو من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة خلاف جمهور الفقهاء، لكن هذا هو الصحيح. صحيح أن الميت يقدم، أن حق المؤنة التجهيز يقدم. لماذا؟ لأن هذا هو في حال الحياة، صح ولا لا؟ في حال الحياة إذا كان الشخص عليه ديون وله غرماء نفسخ ثوبه ونقول هذا حق للغرماء، نعم، نطلع من بيته نقول هذا حق للغرماء، كذا نسوي، أو نترك له حاجات الأصلية. إذن هذه ضروريات، القبر وتجهيزه هذه ضرورة ولا حاجة؟ هذه ضرورة. فإذا كنا في حال الحياة لا نقدم الديون وإنما نقدم حاجاته، فمن باب أولى بعد وفاته. فالصحيح أنه يقدم حق الميت في التجهيز. الحق الثاني هو الديون. الحق الثاني في التركة هو الديون، أي قبل أن نقسم التركة لا بد أن نبدأ بالديون. والديون على قسمين: إما أن تكون ديون لله جل وعلا، وإما أن تكون ديونا للمخلوقين، وإما أن تكون ديونا للمخلوقين. والحنابلة رحمة الله عليهم يساوون بين حق الله وبين حق المخلوق، فيجعلون التركة يتعلق بها حق المخلوق وحق الله جل وعلا. فإذا ماتوا عليه كفارة وعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، دين لفلان وكذا، نعم، فإنهم يجمعون هذه الديون، وسواء حق الله وحق الميت وحق الغريم، نعم، ويجعلون الديون محاصة بينهم. وهذا هو الصحيح، لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم قال: حق الله فحق الله أوفى بالقضاء، حق الله أوفى بالقضاء. إذا قال أوفى من باب أولى أن يساويه. في المسألة خلاف، يعني لا نريد أن نطيل فيه، لكن في المسألة خلاف، الحنفية والمالكية يرون تقديم حقوق الأحياء، والشافعية لا يدخلون أصلا حق الله جل وعلا في هذه المسألة، لكن الصحيح هو هذا ما ذكرته لكم. وكيف يأخذ المحاصة؟ كيف نفعل؟ يعني لو فرضنا أن شخصا عليه كفارة 1000 ريال وشخص غريم له 2000 ريال وشخص غريم له 5000 ريال نعم، نخرج النسبة، وتركته لو فرضنا أنها 1000 ريال فقط، فنخرج النسبة. كيف نخرج النسبة؟ نضرب ماذا؟ نضرب الدين الذي على الميت هذا، يعني لو فرضنا أن الكفارة 100 ريال فنضرب 100 في التركة اللي هي كم قلنا احنا 1000 ونقسمها على مجموع الغرم اللي لله واللي يعني مجموع الغرم التي لله والمخلوقين 10000 ريال مثلا، ونصيب هذه الكفارة 100 ريال نعم، فنضربها في عدد الديون عدد التركة، التركة قلنا كم 1000 ونقسمها على عدد على مجمل الدين النهائي. ظهر واضح؟ واضح. إذا نقول نصي الغري الدين، قيمة الدين مضروب في التركة على مجمل الدين، مجمل الدين نصيب الدين مضروب في حق في التركة مقسوم على مجموع الديون. وهذه المحاصة، هذه نسميها المحاصة، نسميها المحاصة. نعم. ثم بعد ذلك نقدم ما سيأتينا إن شاء الله في باب الوصايا، يعني هذا نحن قدمناه لأهميته، وإلا سنأخذ في باب الوصية. نقدم بعد ذلك الأموال التي يتعلق بها حقوق خاصة، مثل الرهون، هذه ما تدخل بالتركة. لو كان المال الميت رهن هل يدخل في أو كان عبد جاني تتعلق برقبته الجناية هل يدخل في التركة؟ ما يدخل في التركة. واضح؟ هذا الرابع ولا الثالث؟ هذا الثالث. الرابع الوصية، نقدم الوصية وشروط الوصية ستأتي إن شاء الله في باب الوصايا. الخامس ماذا نفعل؟ نقسم التركة. إذن كم صار من حق؟ 5. حق الأول هو تجهيز الميت ومؤنته، ثاني الديون وهي شاملة لكل شيء، حق الله وحق المخلوقين، الثالث الديون الخاصة، نعم، التي تتعلق بها حق كالرهون وأروش الجنايات، والرابع الوصية، والخامس. إذن نحن نشتغل بالخامس، نحن نشتغل بالخامس، الخامس هذا هو الذي نعمل عليه. قال رحمه الله تعالى: وأسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. قوله أسباب الإرث، أي ما الذي يجعل الوارث يأخذ من مال مورثه؟ ما هي الأسباب التي إذا وجدت نعم ورث هذا الوارث؟ أسبابه ثلاثة، أسبابه ثلاثة لا رابع لها عند عامة أهل العلم، لا رابع لها عند عامة الفقهاء. السبب الأول قال رحم، وهذا محل اتفاق، وصيكم الله في أولادكم، ألحقوا الفرائض بأهلها. نعم، فالرحم معناه إيش؟ معناه القرابة، معناه القرابة، معناه النسب، وهذا تجد التعبير هذا موجود في كتب الفرائض، إما يقول القرابة، وإما يقول النسب، وإما أن يقول الرحم، وإما أن يقول الرحم. والرحم الذين يرثون بالرحم أصول وفروع وحواشي والولاء، هذه التي ترث مطلقا. الذي يهمنا في الرحم هو الفروع والأصول والحواشي، والحواشي هي ثلاثة أشياء، وهذا أيضا محل اتفاق بين العلماء. قال رحم ونكاح، وهذا أيضا محل اتفاق أن النكاح سبب. قال الله جل لكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، وهكذا. قال ونكاح، وهذا محل اتفاق. قال وولاء، والولاء كذلك سبب من أسباب الإرث، وقد جاء عند أهل السنن أن الولاء لحمة كلحمة النسب، أن الولاء لحمة كلحمة النسب، أي أنه يورث، يورث به، أي أنه يورث بسببه، أي أنه يورث بسببه. قال: وولاء. والولاء هي إرث عصوبة، يعني ما سبب هذا الإرث؟ هو تلك النعمة التي أنعم بها المعتق على المعتق، فجعل الله جل وعلا هذا سببا لي، نعم، للإرث. وهذا من الحكم العظيمة، وهي أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهي أن الله جل يكافئ بالشيء بأحسن منه. كيف ذلك؟ حث الشارع على العتق، فقد يقول المعتق: أنا يعني أريد شيء دنيوي، في شيء أخروي لكن أريد شيء دنيوي، نعم. فقال له: ما ورثه هذا المعتق فهو لك، فأنت من جملة الوراث، أنت من جملة الوارثين، لا نقطعك عنه، أنت من جملة الوارثين لا نقطعك عنه. وإنما سيأتي إن شاء الله ترتيب الإرث ليس بإطلاق. وهذا الإرث هو من جهة واحدة، هذا الإرث من جهة واحدة، أي أن المعتق يرث المعتق والمعتق لا يرث المعتق، يعني ليس من الجهتين، يعني الأب يرث الابن والابن يرث الأب، هذا الأصل، الأصل في هذا هو هذا، أن الوارث يرث من جهتين، لكن في باب الولاء، نعم، لا يرث إلا من جهة، إلا من جهة واحدة، يرث من جهة المعتق ولا يرث من جهة المعتق. على هذا عامة الفقهاء، وحكي عن شريح وطاووس أن المعتق يرث المعتق، وكأن ابن تيمية رحمه الله يميل إليه، ولكن على الأول هو عليه عامة الفقهاء. هذه ثلاثة أسباب، هذه ثلاثة أسباب. اختلفوا في أشياء أخرى من أسباب الإرث، عند اللقيط هل يرث من قام به وسعى على نفقته، هل يرثه؟ إذن هل اللقيط، هل الملتقط يرث اللقيط واللقيط يرث الملتقط؟ هذا سبب. السبب الثاني هو سبب الإنعام بدخوله بالإسلام، فلو أن شخصا أدخل شخصا في الإسلام ثم مات هذا المدخل في الإسلام، هل يرث المدخل الإسلام هذا المدخل؟ نعم، هذا محل خلاف ثاني. عامة الفقهاء على أنه لا يرث إلا بالأسباب الثلاثة، عامة الفقهاء على أنه لا يرث إلا بالأسباب الثلاثة فقط. والقول الثاني وهو مذهب الشعبي، عامر الشعبي، وهو مذهب أيضا إسحاق بن راهوية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، أنه يرث، أنه ساب للإرث، أنه ساب للإرث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في ترجيح هذا القول. واستدل بما رواه الترمذي من حيث واثلة من الأسقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث رجلا من رجل قد التقطه، وهذا الحديث ضعيف، ضعف البخاري وغيره. والصحيح من كلام العلم هو قول عامة الفقهاء أنه لا يورث إلا بالأسباب الثلاثة فقط. وأما الإرث بالالتقاط والإرث بالدخول بالإسلام والإرث أيضا بالموالاة والمؤاخات، لو أن اثنان تآخيا، هذا أيضا أدخله ابن تيمية رحمه الله، اختاره في نفسه، والمسألة خلافا ومذهبا واحدا. والسبب هو القياس، قالوا الولاء يورث الإرث، فمن باب أولى الالتقاط ومن باب أولى الدخول بالإسلام، هذه أعظم نعمة، يعني هو أعتق فكانت سببا للإرث، فإدخاله في الإسلام هي أعظم نعمة، وكذلك بالموالاة والمؤاخاة. لكن الصحيح هو ما ذكرته لكم، هذه أسباب الإرث ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. قال: الورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة طبعا بقي عندنا مسألة سبب للإرث هو الرحم، هل يرثون الأحد أو الأرحام؟ المؤلف سيعقد بابا لها إن شاء الله. قال: ذو فرض وعصبة وذو رحم، أي أن هناك أناس يرثون بالفرض وهناك أناس يرثون بالتعصيب، وهذا مصطلحان لا بد أن نفهمه. ما معنى الفرض؟ أصحاب فرض، أي أن الله جل وعلا قد جعل لهم فرضا محددا مقدرا، كما قال الله: ولكم نصف ما ترك أزواجه. إذن الزوج يرث من الزوجة نصف، هذا قدره الله جل وعلا. فما قدره الله أو قدره رسوله صلى الله عليه وسلم كان في إرث الجدة. الجدة ليست في القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن للجدة السدس فترث بالسنة. فما قدره الله جل وعلا أو قدره رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ذو فرض، فإنه ذو فرض. وما كان غير محدد، الإرث فيها غير محدد، فإنه يسمى الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب. وسيأتينا إن شاء الله المؤلف أيضا سيعقد بابا لباب العصبات، بابا للعصبات، وكذلك الرحم سيأتينا إن شاء الله باب ذوي الأرحام بإذن الله سيأتينا كيف يرثون. قال: فذو الفرض عشرة، بدأ بالفرض بأصحاب الفروض لأنهم مقدرون ومحددون أيضا. قال: فذو الفرض عشرة، أي أن الذين وردت في القرآن وفي السنة عشرة جهات. قبل أن ندخل على الوارثين، هذا لا يهمنا الكلام، هذا لا يهم، الأهم من ذلك هو من الوارثون، هذا هو أهم سؤال، من الرجال ومن الوارثون من النساء، هذا أهم من قول المؤلف ذو الفرض عشرة، هذا لا يهمنا. فمن الذي يرث من الرجال؟ يرث الأصول قلنا، والفروع، والحواشي، والحواشي، لكنهم محددون. فهذا هو أهم ما في الدرس اليوم إن شاء الله، نعيدهم أو نعدهم. يرث من الرجال 15 رجلا، هم 10 وبالبسط 15 رجلا، واحفظها يعني بالفهم. الأول الابن وابنه، الابن وابنه، والأب وأبوه يعني الجد، هذا الآن أربعة، الابن وابنه والأب وأبوه اللي هو الجد. طيب الآن انتهينا من الأصول وانتهينا من الفروع. طيب الآن ننتقل إلى الحواشي، الأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والأخ لأم فقط، ابن الأخ لأم هذا من ذوي الأرحام. طيب بعد ذلك من الحواشي ولد الأب اللي هو العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والزوج والمعتق، هؤلاء 15 وارثا. نعيدهم يلا أنتم اللي تكلموا الحين، الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والأخ لأم ولد الأب، العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه. طب لاحظوا العم لأم ما يدخل لأنه من ذوي الأرحام. سيأتينا إن شاء الله قاعدة أن كل وارث بينه يدلي بشخص لا يرث لا يرث. الزوج والمعتق، من يقدر يعيدها؟ الوحدة سريع. أبو عبد الله، الأب وابنه، الابن وابنه، والأب وأبيه، والأخ الشقيق، وابنه، والزوج والمعتق، هذه خمسة، هؤلاء 15. طيب نشوف الوارثات من النساء 7، لكن هن 10 بالبسط، 10 بالبسط. ها من هن؟ ها البنت، ها البنت، ها وبنت الابن، وليس بنت، وليست بنتها، ها الابن، البنت، ها وبنت الابن، بنت الذكر، ما نقول وبنتها، هذا الفرق. إذا نقول البنت، ها وبنت الابن، بنت الذكر. ثم ها الأصول، لا الأصول، الأصول الأم وأمها، صحيح، لكن احنا نتكلم عن البسط. من هي أمها؟ أم أمها وأم أبيها، صح ولا لا؟ أو لا بقى حد؟ كم لك من جدة أنت؟ لا لا لا لا أترك وين على؟ اسمع ما سمع، سمعتها مني وين على؟ ما عندنا وين على، سمعته مني وين نزل؟ ما قلنا. أعيد مرة ثانية، البنت وبنت الابن، أها والأم، أها وأم الأم وأم الأب، واضح؟ وإن على تركوها هذا، واضح ولا واضح؟ يلا ها يلا حواشي، الأخت الشقيقة ما فيها ابنها، ها والأخت لأب والأخت لأم، ها الزوجة والمعتقة نفس ال، صح ولا لا؟ نعيدها مرة ثانية، ها البنت وبنت الابن والأم وأم الأم وأم الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة. ما واضح الطريقة هذه؟ نعم ها من يبعيدها علي؟ يلا أبو سعد عد علي الوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، ها بنت وبنت الابن والأم وأم الأم وأم الأب، ترى هذا مو معناه أنه ما يرث من الجدات إلا هذه، حنابلة عندهم 3، سيأتينا الخلاف إن شاء الله، ها حنابلة 3، لكن إحنا الآن نقول من هي التي ترث، سواء أم الأب وإن علت انقلنا بها أم الأم، واضح كلام؟ يعني إحنا عندنا طريقين، ما علينا من اللي فوق، ها عيد مرة ثانية ما نسينا كنت. البنت وبنت الابن والأم وأم الأم وأم الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، الظاهر إن شاء الله واضح. نعم طيب الخالة، ها روما شو ما عندنا، ما فيه مدري هنا، ما أنس مدري هنا، ها إيه من خالة، جواب غلط، جوابك مو مقيد. هل خالت، هل الخالة ترث من الميت؟ هل ترث خالتك أنت؟ ها؟ هل ترث خالتك؟ طيب هل ترث خالك؟ هل خالك يرثك؟ طيب ريان هل ترث عمتك؟ هل عمتك ترثك؟ حسنت، ليش؟ ابن أخيها، إذن ابن الأخ هذا يرث من جهة واحدة، العمة شوف كيف يرث من جهة واحدة، الشخص يرث من عم من لا يرث من عمته لأنها أخت أبيه، صح لا؟ لكن هل ترث العمة ابن أخيها؟ العكس، صح لا؟ هل ابن الأخ يرث ولا ما يرث؟ إذن يرث من عمته، صح ولا؟ إيه سواء كان لشقيقة أو لأب، يرث ولا ما يرث؟ يرث، لكن هل عمته ترثه؟ لماذا عمته لا ترثه؟ لأنها بالنسبة إليه، إيه وش تصير بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه وش تصير؟ أخت، أخت الأب، هل عدينا أخت الأب من الوارثين من النساء؟ وهذه فائدة المسألة اللي إحنا نقولها. بعضكم يقول ليش حنا الدوخة هذه كلها؟ عند قسمة التركات الأصعب أو ما نقول أصعب أخطر ما في حل المسائل هو تحديد الميت. تحديد الميت يعني يتصل علي أحد الحين من الناس، يعني كثير تقع المسألة هذه، شيخ والله بس بقص أقسم التركة. نعم، وش التركة؟ يقول والله به أم وبه جدة وبه زين، هم اللي ميت ميتن أبوه، فيقول ميتن أم اللي هو أمه هو، وهي بالنسبة للميت إيش؟ وعد جدته هو جدة، وهي بالنسبة للميت أم، سهلة. فأخطر ما في المسألة هو تحديد إيش؟ تحديد جهات القرابة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. ما هو القرابة بالنسبة للسائل؟ نعم، ولهذا لا تعني مثلا الخال، هل الخال سألت قبل قليل هل الخال يرث؟ لا يرث الخال. لماذا؟ لأنك أول شيء تتخيل ما هي القرابة. أخو الخال هل هو يرث ولا ما يرث؟ ها، لا يرث، لأنه أخو الأم، وقد يرث أو لا الأخ لأم. نعم، احنا تو قلنا بالتفصيل ما فيه، الخال هو أخ لأم، صغلا. طيب هل الخالة ترث؟ هي أخت لأم. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكن بالنسبة للسائل لا تختلف، واضح؟ فأنت أول ما تسمع المسألة مباشرة حدد جهات القرابة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. بالنسبة للميت، فإذا هلك هالك عن خاله ماذا تصير له؟ ها، أخت أم، إذن هي أخت لأم. وإذا هلك هالك عن خال فهو أخ لأم. إذن دائما نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى الميت، إلى القريب بالنسبة للميت، بالنسبة للميت. واضح المسألة؟ إذن عندنا الرجال الوارثين كم؟ 15 بالبسط، ومن النساء 7. نعود على كلام المؤلف رحمه الله، هذا لا يهمنا هذا. قال فذو الفرض 10، الزوجان أصحاب فرض، يبيت تفصيلهم الحين، سأذكر تفصيلهم. نعم، والأبوان سيأتي تفصيلهم، والجد سيأتي تفصيله، والجدة ستأتي تفصيلها، والبنات كذلك، وبنات الابن كذلك، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم. هؤلاء كلهم أصحاب فريضة، أصحاب فريضة. ثم بدأ الآن بالتفصيل، بدأ بماذا هو؟ ها، هذو الفرض 10 بدأ بماذا؟ بالزوجان. فبدأ بالزوج، يعني هذا كله كالجواب العام ثم التفصيل. طيب قبل أن ندخل على هذه الفروض، عندنا كم؟ ما هي الفروض التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه؟ ها، 6. ما هي؟ حافظين القرآن أنتم إن شاء الله. ها، النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين، صح؟ طيب نقدر نقول بشكل أفضل من اللخبطة هذه، نقول النصف وضعفه وضعف ضعفه، صح؟ النصف، الثمن، نقول الثمن، إذن الثمن ونصفه وضعفه، نعم الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والثلث أو نقول السدس، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذا أخصر الكلام. نعم، طيب نشوف كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال فللزوج النصف مع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. هذه واضحة، الزوج ما هو ورثه؟ يرث النصف ويرث الربع. متى يرث النصف؟ شرط عدمي. شرط عدمي. ما هو الشرط العدمي؟ أن لا يوجد فرع وارث فقط. ما هو الفرع الوارث؟ ما هو الفرع الوارث؟ الولد. الولد ذكر أو أنثى، أو ذكر الذكر، وهو من؟ ها؟ وابن ابن الابن أو أنثى الذكر. إذن هو شرط عدمي أن لا يوجد ابن ولا أن لا يوجد ابن ولا أنثى، وأن لا يوجد ابن ولا بنت ابن. هذا يسمى شرط عدمي. قال الله جل وعلا يوصيكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والولد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى. واضح؟ طيب، فإن كان لهن ولد، سيأتي إن شاء الله المؤلف قال ومع وجود ولد، يعني ذكر و أو أنثى، ذكر أو أنثى، ومع وجود ولد أو ولد ابن، طبعا وارث، أو ولد ابن وارث. فإذا وجد ولد الابن وهو من هو؟ ابن الابن وبنت الابن كذلك، أو ولد ابن طبعا وارث. قال وإن نزل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن، نعم، بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن، هذا كلها وإن نزل. قال ومع وجود ولد أو ولد ابن أو ولد ابن وإن نزل الربع، فيرث ماذا؟ فيرث الربع، وهذا واضح إن شاء الله. قال وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. ما هو نصف الحاليه؟ النصف نصفه الربع، نصفه والنصف ربعه الربع، والربع نصفه الثمن. طيب، الزوجة متى ترث الربع؟ شرط عدمي. ما هو؟ ألا يوجد ولد فرع وارث، ألا يوجد ولد، وألا يوجد ولد ابن، ولد ابن، فلا يوجد ابن ولا بنت، ولا يوجد ابن ابن ولا بنت ابن. هذا شرط وجودي، هذا شرط وجودي. ها؟ اي نعم، اي نعم، قطعا. هل سيأتينا قاعدة فيها إن شاء الله أنه إذا وجد بين الميت وبين هذا الشخص جهة غير وارثة لا ترث. هنا قال ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب. هذا الآن ميراث الأب والجد، ميراث الأب والجد، انتهينا من الزوج والزوجة، هذا الآن اثنين. ثم قال لأنه الترتيب، قال فذو الفرض عشرة الزوجان والأبوان. بدأ بالأب ومثله الجد إذا لم يوجد من؟ إذا لم يوجد الأب فإن إرثهما واحد، إلا في مسألتين استأتيها. قال والجد ولكل من الأب والجد السدس فرضا. إذن أول فرض للأب أو الجد، ها؟ نترك الجد هذا لأنه نزل منزلة للأب. أول فرض للأب ما هو؟ متى يرث الأب السدس؟ ألقى الله جل وعلا ذكر، قال ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. تينا. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. إذن إذا وجد الولد فللأبي وللأم، هذه القاعدة، إذا وجد الولد ذكر كان أو أنثى فلكل واحد منهما، لا نص ولا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا نص، نعم، إن كان له ولد. قال ولكل من الأب والجد السدس بالفرض، يعني فرضا، مع ذكور الولد. ما هم منهم ذكور الولد؟ ابن ابن ابن ابن ابن ابن إن وإن نزل، نعم، أو ولد الابن، أو ذكر من ولد، تقدير أو ذكر من ولد، أو ذكر من ولدي الابن ابن الابن. قال ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. إذن هذا شرط عدمي. متى يرث الأب بالتعصيب؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. إذا ما وجد فرع وارث فإن الأب له الباقي، له التعصيب. واضح؟ إذن قبل قليل قلنا إذا وجد الفرع الوارث أخذ الأب، وإذا لم يوجد الفرع الوارث أخذ تعصيبا، ما صار لفرض، صار له المال بالتعصيب. شو التفصيل الثالث الذي ذكره؟ قال وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. بالفرض والتعصيب مع إناثهما، أي أنه يرث فرض ويرث تعصيب، يرث فرض ويرث تعصيب. كيف ذلك؟ إذا وجد الفرع الوارث الأنثى، وش له في القرآن؟ سدس. قال ولي أبويه لكل واحد منهما. هؤلاء قلنا تو إذا وجد فرع وارث له السدس، صح ولا لا؟ هذه قاعدة. إذا أخذنا الدليل هذا في موضعين، في موضع إذا كان الأب له فرع وارث ذكر، وإذا كان الأب له فرع وارث أنثى. ولي أبويه لكل واحد منهما السدس، خلاص. نعم طيب، لكنه كذلك يرث بالتعصيب عملا بالسنة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ أو الابن. طيب لو صار موجود الابن موجود، يا لها السدس، خلاص انتهت المسألة. إذا وجد الابن رجعنا الحالة الأولى، صح ولا لا؟ ولا الابن أولى بالتعصيب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن أصلا نقول إذا وجد الابن رجعنا الحالة الأولى، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. طيب إذا ما وجد الابن، وجدت البنت له فرضة وهو السدس، طيب التعصيب الباقي من هو له؟ يقول أولى رجل ذكر. من هو أولى رجل بالتعصيب؟ الابن. الابن له موجود ما صار تعصيب، واضح؟ فنقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا، له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لماذا هذا المصطلح نقوله؟ ليش ما نختصر ونقول له الباقي؟ ليش ما نختصر؟ ها؟ تأدبا، تأدبا مع القرآن. وإلا هي في الحقيقة هي هذا هو السدس فرضا والباقي تعصيب وباقي تعصيب، صحيح؟ لكن تأدب العلماء مع القرآن واصطلاحات التي جاءت في التشريع نتوقف معها، واضح الكلام؟ إذن كم للأب من حالة؟ ثلاث حالات، ما هم؟ أن يرث السدس فرضا فقط. متى؟ فرض وجودي، شرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث الذكر. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، متى؟ وجود شرط عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث. الثالث أن يرث بالفرض والتعصيب، متى؟ إذا وجدت الفرع الوارث الأنثى. من هو الفرع الوارث الأنثى؟ البنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن، خلاص. الشروط هذه أو التفصيلات ما يحتاج نكررها، هذا اللي يطول الفرائض. أقول لكم لما قلت لكم مؤلفات يطولوا كذا، خلاص احنا نأخذ القاعدة والأصل. فرع الوارث عرفنا، ابن بنت ابن، خلاص عرفنا، ما يحتاج نكرر في كل مسألة، واضح؟ إذا أخذنا الآن فرض الزوج وفرض الزوجة وفرض الأب. الأب إرثه كإرث الجد، الجد يرث نفس المواريث، تمام، نفس مواريث الأب. ما هو إرث الجد؟ إيش نقول؟ له فرض السدس، وله فرض وله التعصيب، وله الفرض والتعصيب. ها، متى يرث الجد السدس؟ شوي علينا. متى يرث الجد السدس؟ عدم وجود الأب. ما يوجد الأب، صح ولا لا؟ لو وجد الأب خلاص حجبه. من هو الفرع الوارث؟ من هو؟ ابن الميت، مو ابنه هو، لأن ابنه هو هذا أخ، صح ولا لا؟ ابن الميت أو ابنه هو نزل، أو بنت الابن، بنت الميت. واضح لهم؟ واضح، واضح. لا تقول يعني تخيل الجد هذا، تخيل الجد، نعم. من هو الفرع الوارث الذي يحجبه؟ ليس ابنه أو ليس ابنه، وإنما هو ابن الميت، أيوة، أو بنت الميت، أو ابن الميت، أو بنت ابن الميت، واضح؟ طيب متى يرث التعصيب؟ إذا عند عدم وجود الأب، وكذلك عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب الحالة الثالثة، متى يرث بالفرض والتعصيب؟ وجود الفرع الوارث الأنثى، وجود الفرع الوارث الأنثى. إيه؟ إيه؟ بنت الابن، بنت الابن فرض وتعصيب، هذا فرع وارث، المنه فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، ها؟ يرث فرضا وتعصيبا إذا وجد بنت أو بنت ابن، واضح؟ بنت يرث بالفرض السدس لوحده إذا وجد ابن ابن، ابن أو ابن ابن، وين نزل؟ ويرث بالفرض والتعصيب إذا وجدت بنت أو بنت ابن، يعني إناث، إناث الولد، واضح؟ إناث الولد. طيب، قال ويرثان بالتعصيب مع ولد الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. بقيت عندنا مسألة وهي مسألة العمرية، وهي المسألة العمرية. كم بقى عندنا الوقت؟ 5 دقائق. طيب، العمرية هذه أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فحكم فيها عمر فسميت العمريتان، وعليها يعني عامة الفقهاء، يعني يحكم بها عامة الفقهاء. ما صورة هذه المسألة؟ هما إشكال، إشكال المسألة لما قلنا قبل قليل الله جل وعلا قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد شو بيأخذ؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه سيرث، سترث الأم الثلث، وكم باقي؟ ثلثين لمن؟ للأب. هذه لا إشكال فيها، يعني لو أن المسألة هكذا هلك هالك عن أم وأب، هذه لا إشكال فيها، الأم لها الثلث والباقي لي للأب، هذا لا إشكال، لأنه عصب. طيب، لو وجد زوج أو زوجة مع الأب والأم، نشوف الآن، لو نكتبها هذه، أحد يريحني بالكتابة، بكتب اليوم تو، هلك هالك عن أم وأب وزوج، أم وأب وزوج، شو من الزوج هذا وش ماذا يرث الزوج الآن؟ النصف. لماذا؟ شرط عدم، صح؟ عدم وجود فرع الوالد، ماذا له؟ النصف. ما الذي بقي؟ ها؟ بقي نصف، صح؟ بقي نصف. الأم اشترت ثلث، ثلث في الظاهر طبعا، صح ولا لا؟ ما الذي سيبقى الأب؟ السدس، أولا سيبقى له السدس. احنا قلنا الأم والأب له الباقي، أولا إذا لم يوجد فرع وارث فالأب له الباقي. طيب، هل يعقل أن الأم ترث أكثر من الأب؟ هي أنثى وهو ذكر، فالأب فالأنثى ترث أكثر من الأب، هذا لا يمكن. فاستشكل الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة فحكم بها عمر رضي الله تعالى. فماذا قال عمر؟ قال لا، خلاص نعطي الزوج فرضا الذي حدده الله تعالى والباقي نقسمه على علشان نعطي الأب 2 من 1 والأم تأخذ 2 من 3 والأب يأخذ 1 من 3. نكون كذا عملنا بالقاعدة أن الذكر أكثر من، فكيف تقسم هذه؟ نعم، كيف تقسم؟ نعطي فقط الزوج النصف، ثم نجعل الباقي لمن؟ الأب. المسألة من كم؟ من 2. مسألة من 2. 2. ها؟ نبي نأخذ إن شاء الله تأصيلا. عندنا الآن هنا انتصار. الأم 1 والأب 2. كم؟ 3. نضرب 2. طبعا هذا معكم من إن شاء الله نأخذ بإذن الله بوضوح. 2 × 3 6. 1 × 3 3. كم بقي؟ 3. كم بقي؟ 3. بقي 3. كم يأخذ الأب؟ 2. والأم؟ 1. اللي يهمنا من المسألة هذه اللي نعرف عرف التعصيب وكذا، هذا ينبه يصل عليه. اللي همنا في المسألة الآن الدقيقة هذه هو إذا وجد مع الأم والأب زوج أو زوجة. بس هل الحكم هل نمشي على بعض الكلام عن المعنى ما نشاء؟ بس هذا يهمنا تترك التفصيل ناخذ إن شاء الله. هل إذا وجد مع الأب والأم زوج أو زوجة يخفر الكلام ولا لا؟ هذه مسألة العمريتان. ما ضابطها؟ زوج أو زوجة مع الأبوين، زوج أو زوجة مع الأب، ها ضابطها. ماذا فعل بها الصحابة رضي الله عنهم؟ قسموا التركة وجعلوا الباقي للأم وجعلوا الذكر لهم اثنين والأنثى لهم عن واحد. تقاعد سنقول إن شاء الله الرأس برأسين بالنسبة للذكور والأنثى برأس واحد، ثم تقسم الباقي عليهم. ظهر واضح. إذن لماذا أتينا بعمريتين؟ لأنها لماذا خالفت الأصل؟ أكتب تقيد الكلام هذا، هذا مهم أساس تعرف لماذا جئت بهذه المسائل هذه الأبواب. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ ها؟ لأنها خالفت الأصل. ما هو الأصل؟ لا، ما هو هذا الأصل؟ ثالث الأم الثلث، أن ترث الأم الثلث عند عدم وجود الفرع الواحد، صح لا؟ وماذا الأصل؟ أن ترث الأم الثلث ثلث التركة، أو لا؟ هذا القاعدة، الله تعالى قال: وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا ما قصرنا، ما أعطينا الأم ثلث التركة، إحنا أعطينا الأم الآن ثلث التركة. طيب لماذا خالفنا ظاهر ما هو الثاني؟ شوف الأول لماذا أتينا بهذه المسألة؟ ها في هذا الباب، لأنها خالفت النص، خالفت ظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ إن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه. طيب لماذا خالفنا هذا النص؟ لأن القاعدة، لأن القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الذكر يأخذ أكثر ظهر واضح إن شاء الله. إذا سؤالين مهمات جدا، فاهم ضبط هذا، هذه هي الأسئلة الدقيقة في الفرائض. هي بس الفرائض، هو الفرائض هو يحتاج إلى أن تضبط هذا العلم، لأننا لا نقول بأنه تلقي العلوم على تلقي العلوم للعمل وتلقي العلوم للتدريس. كان يقول هذا للتدريس العلم. كلام أن أقول هذا هو التدريس. كان تفهم خلاص عملية المواقف والحمى من الزوج ولد الزوج. أم أب زوجة. زوجة الأم والأم الباقي. صح ولا؟ اللي هو كم الباقي؟ ثلاثة أرباع. صح ولا؟ هل كم بياخذ؟ الأب ربعين. والأم ربع. وما تسمع التصحيح إن شاء الله ذكرنا. تقدر تسمع التصحيح وتقدر تسمع. إذا ما هو أول سؤال؟ لماذا ذكرناها في هذا الباب؟ خالفت نص القرآن، ظاهر القرآن، ها؟ فلأمه الثلث. طيب لماذا خالفنا الأصل؟ نعم، لأن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى، أكثر من الأنثى. إن شاء الله نكمل إن شاء الله على الجد بإذن الله المغرب إن شاء الله، علنا إن شاء الله ننهي المغرب بإذن الله تعالى. نعم. إيه طيب من اللي عند السؤال؟ سأنكم سألتوا بنتم فاهمين، سأنكم سكتوا العصر هذا كله رايح لنا واضح يعني الحمد لله واضح. يا في أحد ما درس الفرائض أبد؟ حمد في أحد ما درس الفرائض؟ كلكم دارسين زين الحمد لله. إيه هو هذا المشكلة، ولهذا شوف بإذن الله أنا بيودي وأنتم تتلقون تكتبون الأسئلة هذه، يعني اللي زاول التدريس يعرف وين مشاكل الطلاب فيه أو مشاكل الفهم فيه. لما تجلس أو حتى إيصال المعلومة. يعني وين مكامن هالأسئلة العمريتين ليش تذكر؟ لماذا تذكر في هذا المكان؟ سيأتينا إن شاء الله مثلا في أكثر الأبواب الطالب ما يدري ليش. يعني لما سأل طالب ما هي مثلا المسألة المشركة يقول والله أعرفها بس ما أدري وين هي فيه. ما هي المسألة المعادة ما يعرف. مسألة الأكثرية نعم، تجد الطلاب يعني عندهم تصور أصلا في أماكن المسائل. هذا إشكال عظيم إنك ما تدري وين هي في أي باب. هذا إشكال عظيم. يعني لو تخيلنا باب الأصول، أنتم إن شاء الله درست أصول ها؟ وقلت وين هي فيه القراءة الشاذة وين هو فيه؟ أقول الله القراءة شيء تكلم عن الأصولين لكن ما أدري وين هي فيه. غلط، ما أدري وين هو فيه. تحت باب الكتاب أكيد. يعني وانت بتصير هنا باب المرسل وين هو بحث فيه في نعم؟ المفهوم الموافقة مفهوم المخالف وين هو فيه؟ دلالة الألفاظ. يعني ضروري جدا تفهم أين تتكلم هالمسألة هذه، ما دخلها في علم الفرائض. واضح؟ نعم. اي نعم، لأنها خالفت نص ظاهر نص. اي نعم نعم نعم لا، مو مسألة القاعدة أنها لأنها خالفت، وإنما هو لتقريب الجواب. ليش حنا ليش ما نعطيه حنا سدس والأم ثلث؟ ليش هذا السؤال؟ لأن الله جل وعلا قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني كم عطلبه؟ كم عطلبه؟ عطاه الثلثين صحيح؟ لا، هو عطاه الثلثين. ايش معناه؟ معناه لابد يكون الأب ضعف صح ولا لا؟ أولا ولا ما أنت معي؟ هذا السبب. لما ها؟ إيه الآية موافقة للأصل اللي إحنا ماشيين عليه، أن الرجل أن الذكر إيه الأصل ليس فقط هذا الأصل من هذه الآية، هذا الأصل من غيره. فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قاعدة الإرث هي هكذا، وإنما نستثني بعض المواضع. يعني مثل الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. يعني عندنا أشياء نعدها مخالفة للأصل، عندنا أشياء نعدها مخالفة للأصل. هي إحنا ولهذا قلنا ظاهر. إحنا شكلنا ما قلنا الآية، إحنا قلنا مخالف لظاهر الآية. نعم، العمرية عليها جماهير وكذلك الصحابة عليها جماهير الصحابة رضي الله عنهم، لكنها عمر رضي الله عنه هو الذي أفتى بها فمشوا على ما أعرف أحد خالف فيها. في خلاف؟ لا، ما في جواب. يحتاج إلى تحرير. هل أحد الصحابة خالف ولا لا؟ يحتاج إلى تحرير، لكن خلاف محفوظ في العمرية. نعم، واضح إن شاء الله. أي على ظهر الآية. أين على ظهر الآية؟ نعم. إن شاء الله للمغرب إن شاء الله نأخذ مسائل الجد مع الإخوة بإذن الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نكملها. صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.